القاعدة الأولى في أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، وهذا يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين ما عندي، وهذا عندنا يعني أن الله، وهذا زائدة. نعم أي يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما النفي في قوله ليس كمثله شيء، والإثبات في قوله وهو السميع البصير. واعلم أن نفي النقائص مقدم على إثبات الكمالات، هذه الطريقة العامة، أن تنفى النقائص أولا ثم تثبت الكمالات ثانيا. ولهذا مما درج على أسنة العلماء التخلية قبل التحلية، تحلية يعني من الحلي، يعني نظف المكان ثم حلي. فهنا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، بدأ بالنفي ثم بالإثبات، ومنه كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص لا إله إيش نفي، إلا الله إثبات. نعم على إثبات الكمالات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.